إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلا زال الحديث موصولا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زلنا نتحدث عن الشمائل المحمدية، ولعلنا اليوم نختم هذه المجالس، فقد عشنا وإياكم قرابة 5 مجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم وقبل أن نتحدث عن وفاته ورحيله إلى الرفيق الأعلى، نتحدث عن بعض أخلاقياته وعن بعض صفاته ومواقفه، أو عن بعض مواقفه وشجاعته وسخائه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، وكلكم يحفظ حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت منه، وأحيانا يأتيني في صورة رجل فأعم أقول. مثل صلصلة الجرس، صوت مزعج تعتري آذان النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذه كما قالت عائشة كما جاء في الصحيحين إن الوحي أو إنه لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة، وفي لفظ في البرد الشاتي، لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفصد عرقا، جبينه يتفصد عرقا، يفيض جبينه بالعرق من شدة ما ينزل عليه. ولذلك كان الصحابة كانوا لا يرفعون رؤوسهم عندما ينزل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه شدة، لا سيما في مثل إذا جاء الوحي في مثل صلصلة الجرس، يعني بصوت مزعج، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حالة غير طبيعية، ثم بعد ذلك يرتفع هذا الصوت، فإذا ارتفع هذا الصوت وضع، يعني خلال هالصوت هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوضع في صدره ويوحى إليه، ثم يفصم عني، يعني يروح هذا الصوت وقد وعيت منه، وإذا الوحي الآن في روعه يعبر عنه. وأحيانا يأتيه في صورة رجل، وهذا الرجل من هو؟ دحية الكلبي، يأتيه في صورة دحية الكلبي، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاء في صورة الدحية وحدثه وإلى آخره، ولما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت هذا؟ قالت: هذا دحية الكلبي. تقول والله ما عرفت أنه جبريل حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأخبر خبره فعلمت أنه جبريل عليه السلام. وقد مر بنا حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وأقرب الناس به شبها دحية الكلبي. يعني كما أنه يأتي بالوحي أيضا رآه لما أسري به، كما رأى عيسى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، كما رأى إبراهيم أقرب الناس به هو عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الوحي. نوع أيضا أنه يأتيه غفوة، تأخذه غفوة عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين الصحابة، تأخذه غفوة كما جاء عند مسلم الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه بينما نحن كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة، إغفاءة يحسبونه نائما وهو يوحى إليه، إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحيانا مثل ما نزل عليه في بإقرأ لما جاءه جبريل فأخذه حتى بلغ منه الجهد أو الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، يأتي بهذا الشكل. هذا نوع من أنواع الوحي. فيه وحي طبعا ليس، لكنه ليس وحيا قرآنيا، لا وحيا حديثيا، أخباره العادية أن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفث. أما بالنسبة للقرآن لا، يأتيه الوحي مباشرة. هذا بالنسبة للوحي وحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي. مثلا كما جاء في مر علينا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين وحديث عمر كما جاء عند مسلم، جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد إلى أن سأله عن الإيمان عن الإسلام عن الإحسان إلى أن ولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. المهم هكذا يأتيه الوحي، في الغالب يأتيه بسهولة وببساطة وبيسر. أيضا جاءه جبريل في صورته التي خلق عليها، جاءه مرتين كما قال تعالى ولقد رأوا بالأفق المبين ولقد رأوه نزلة أخرى، جاءه مرتين بصورته الحقيقية. المقصود أن الوحي كان ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الوحي كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان يحرك لسانه، كان يعالج لسانه، يشد يجد شدة، لأن جبريل يوحي إليه يقرأ عليه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه ومن شدة فرحه ومن شدة خوفه أنه يتفلت القرآن كان جبريل عليه السلام يحرك لسانه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه مع جبريل، فجبريل يعطيه القرآن وهو يحرك لسانه مع جبريل، وكان يعالج من التنزيل شدة. فهو يزمل عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه جبريل يقرئه القرآن، فإذا قرأ آية قرأها معه ثم يبدأ يحرك لسانه مع جبريل، حتى أنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه يعني استمع، إن علينا جمعه وقرآنه يعني جمعه في صدرك ثم تقرأه. هكذا كان ينزل الوحي، ونزل القرآن بهذا الشكل وبهذه الطريقة بأنواع من أنواع الوحي، منها ما ينزل بشدة وعلى الرسول عليه السلام، ومنها ما ينزل بسهولة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام في حديثه ترتيل كما جاء عند الترمذي، وعند الشيخين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث حديثا لو أراد العاد أن يعده لعده، حتى قالت عائشة كما جاء عند مسلم متصلا وعند البخاري معلقا: لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهذا رد على أبي، كانت ترد عليه على أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان يأتي إلى غرفتها وكان يقول كما جاء عند مسلم: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، ثم يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حافظا بشكل يعني قوي جدا اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، فكان قد حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يستطيع أن يسردها سردا وبسرعة. وكان يحدث وكان كأنه يقول لعائشة: اسمعي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول لعروة، تقول: أرأيت هذا وحديثه؟ وكانت تصلي وهو يحدث عند بابها، تقول: لو أنني أدركته لرددت عليه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثكم هذا. بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبلغ الوحي كان يبلغه بتؤدة، يرتله ترتيلا، يعطيه بالترسيل لسامعيه. وكانت الكلمات اللي فيها إشكال فيها إبهام كان كما جاء في عند البخاري كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، في الصحيحين كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، الكلمات اللي فيها إشكالية كان يرددها ثلاث مرات. هذا إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يقرر، كان يراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يحدث، إذا أراد أن يحدث سواء كان يحدث بالقرآن أو يحدث في السنة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام له مجلس مثل هذا المجلس، كان يجتمع ويحضر الإنس ويحضرون الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ويأتي الآتي من يريد العلم يأتي ويجلس، ومنهم من يأتي ويجلس قليلا ويذهب. وقال مرة: هل أخبركم بخبر الثلاثة؟ جاء ثلاثة إلى مجلسه وهو يدرس ويقرر: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ طبعا منهم هؤلاء الثلاثة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي: بعضهم وجد فرجة فجلس، وبعضهم لم يجد فرجة فجلس خلف الحلقة، وبعضهم ذهب. فقال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما هذا فآوى إلى الله اللي وجد فرجة فآواه الله، وأما الآخر اللي وجد ما وجد فرجة لكنه جلس، وأما ذاك الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث، كان له مجلس. ثم أيضا هذا المجلس كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان دائما كل مثلا لحظة أو كل ساعة أو كل، لا، كان عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن مسعود لما قيل له كما جاء عند الشيخين: ألا كانوا يذكرهم كل خميس؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لو أنك حدثتنا كل يوم فإننا نحب حديثك ونشتهيه. قال: ما يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا كراهية أن أملكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، كان يتخولهم يتحين الفرص اللي يجد عندهم أريحية، يجد عندهم قبولا. كان هذه من رحمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كان من أسمائه كما جاء عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم وعند مسلم من حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، وعند البخاري: إن لي أسماء خمسة. طبعا ليس على سبيل الحصر، فيقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وأنا المقفى. يعني الناس يأتون على أثره. وفي حديث بموسى: وأنا وقد سماه الله رؤوفا رحيما، سماه الله رؤوفا رحيما. وعند أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه وأنا نبي الملاحم، إذن هو أحمد، هو محمد، هو الحاشر، هو العاقب، هو المقفي، هو العاقب، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو نبي الملاحم. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش وذمهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه كان يتخولهم بالموعظة حتى لا ينفرهم عن المجلس أو عن الدرس، وهذا من الحكمة، أن الإنسان في موعظته في مدارسته لأهله لإخوانه لزملائه عليه أن يأتيهم بالفترة التي يرونها مناسبة. كان عليه الصلاة والسلام من أسخى الناس، من أجود الناس، كما قال جابر عليه رضي الله عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، لا يمكن أن يقال أن يقول لا، هذه لا ليست في قاموسه البتة. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاءه رجل فسأله غنما بين جبلين، يعني رعية غنم، أعرابي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه، ففي طريقه وجد غنما أو رأى غنما وأعجبته، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله الغنم الذي رآها بين الجبلين فأعطاه إياها، فذهب هذا الأعرابي إلى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف أو ما يخشى الفقر. يقول أنس بن مالك: إن كان الرجل لا يسلم وما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. وجاء عند مسلم أنه أعطى صفوان ابن أمية أعطاه 100 من النعم، ثم أعطاه 100 من النعم، ثم أعطاه 100 من النعم، حتى يقول صفوان يقول: والله لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إلي من كل شيء، يقول: فما زال يعطيني، فما زال يعطيني، فما زال يعطيني، حتى صار من أحب الناس إلي. فكان سخيا، كان لا يخاف الفقر البتة. ويقول لأصحابه، كان يعدهم، حتى مرة من المرات كما جاء عند الشيخين قال لجابر: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقبض الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال البحرين، ثم جاء مال البحرين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فأرسل أبو بكر مؤذنا أو رسولا ينادي: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. يقول جابر: فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يقول: فلم يلتفت إلي أو فلم يعطني، ثم مرة ثانية فلم يعطني، ثم مرة ثالثة فلم يعطني، فقلت: يا أبا بكر، إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبخل عنك، وأي داء أدوى من البخل، والله ما طلبت مرة ثانية، ما طلبتني مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. ثم بعد ذلك أخذ له حثى بيديه ثم قال: عدها. فعدها فإذا هي 500، قال: خذها وخذ مثليها. كان عليه الصلاة والسلام كما أنه كان سخيا، كان لا يخاف الدنيا، أيضا كان لا يخاف الموت، كان شجاعا، كما جاء في صحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فزع أهل المدينة مرة، يعني سمعوا أصوات أو سمعوا اعتداء، يقول: فخرجوا قبل الصوت، خرج الناس قبل الصوت، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد سبقهم إلى الصوت، وهو على وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا, يعني لا خوف لا خوف, وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي يده السيف وفي عنقه السيف. يقول أنس مالك وجدناه بحر أو إنه لبحر وكان فرس يبطأ, كان ما يمشي إلا ضعيف, لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل هذا الصوت وهذا الفزع الذي جاء بسببه فزع أهل المدينة أسرع. إن وقال وجدناه بحرا أو إنه لبحر, يعني في سرعته, حتى بعد ذلك كان كما جاء عند البخاري كان لا يسبق هذا الفرس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخاف الموت البتة, ولذلك جاء عند مسلم من حديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا كان إذا التقى مع المشركين كان يركض بغلته قبل العدو, وكانوا يمسكونه عليه الصلاة والسلام إرادة ألا يسرع, كانوا يمسكون زمام الخيل حتى لا تسرع ليقبل على أعدائه بقوة وشراسة متناهية, وهو محفوظ. حتى قال البراء كما جاء في الصحيحين إن الرجل الشجاع ليتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم, كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين 19 غزوة, وقاتل في 8 منها كما في حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام كما أسلفت كان رحيما بالأمة, كان رحيما بالأمة, وكان لا يحب أن يشق عليهم, وكان يقول هذا طبعا إضافة إلى ما قلنا قبل قليل في رحمته ورأفته بهذه الأمة, كان لا يريد كثرة الأسئلة, وكان يقول كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي وقاص يقول إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. يعني كأنه يقول لا تسألوا عن أشياء, خلاص ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم في مجال الصحيحين, وما نهيتكم عنه فانتهوا. ثم يقول إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الله عز وجل كما جاء بسند لا بأس به إن الله فرض فرائض فلا تضيعه, سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. ولذلك جاء في صحيحين من حديث أنس مالك رضي الله عنه لما بدأوا يسألونه ويكثرون عليه الأسئلة صعد على المنبر لما بلغه عن كثرة الأسئلة وبعض الأمور التي لا يرضاها, صعد على المنبر وقال والله ما رأيتك اليوم في الخير والشر, عرضت علي النار أدنى أو أقرب من هذا الحائط. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين لهم صياح. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي, لأنه ما يدري هو مولود في الجاهلية ما يدري, فقال من أبي, قال أبوك حذيفة أو حذافة. قام شخص آخر كما جاء عند البخاري قال يا رسول الله أين مدخلي, قال مدخلك في النار يعني أبوك. ولذلك جاء في صحيحين لما جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي, قال أبوك في النار. فلما ولى دعاه لأنه تأثر الرجل فدعاه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. هذا بالنسبة لأبي الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أمه كجاء في عند مسلم الحديث أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أدعو لها أستغفر لها فلم يأذن لي, واستأذنت ربي أن أزورها فأذن لي, فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة للأمور الدنيوية كان يظن ظنا, يعني ليس عنده من اليقين بخلاف الأمور الدينية. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم على رؤوس النخل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء؟ قال يلقحون، يضعون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك ينفعهم، فحدثوا بذلك فتركوه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ينفعهم فليصنعوه أو فليفعلوه، إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله وعن رسوله فخذوا به، فإني لن أكذب على الله وجاء بسند جيد في السنن اكتب فوالله ما يخرج إلا الحق أو فما يخرج إلا حق. ويقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فأمور الدنيا يجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يصيب وقد يخطئ، ولكن إذا أخطأ يأتيه الوحي حتى في أمور الدنيا يصححها. ولذا قال إنما ظننت ظنا، لأنه جاءه وحي نفث في روعه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش بين أصحابه في رحمة ورأفة وهدوء وتوجيه ودعوة. سألني بعض الإخوة بعد انتهاء المجلس الماضي يقول كيف كان ملبسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما يبالي في قضية اللباس، كان يلبس الحبرة، كان يلبس القميص، كان يلبس الجبة الشامية، كان يلبس الجبة اليمنية، كان يلبس الصوف، كان يلبس أحيانا الجبة الكسروانية. لكن أي اللباس كما قال أبو قتادة لأنس مالك، أي اللباس كان أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أي اللباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة، وهي برود يمنية محبرة ومزينة. طبعا جاء عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنه على شرط البخاري أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت القميص. القميص هو معروف الآن، اللباس النجدي، اللباس السعودي، هذا تسمى قمصان. لباس مثلا اليماني هذا تسمى برد، ونحوها مثلا لباس الأعاجم أيضا تسمى يعني جبة، تسمى جبة. فالحاصل انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، ويلبس الاخضر ويلبس الاسود ويلبس الابيض. ولذلك خرج مرة كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، خرج مرة وعليه مرط مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن وأدخله فيه، وجاء الحسين وأدخله فيها، وجاء علي فاطمة بنت رسول، جاءت فاطمة بنت رسول الله فأدخلها فيه، وجاء علي فأدخله فيه، ثم قرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتقول عائشة رضي الله عنها كما قال عروة أخرجت لنا رداء غليظا أو إزارا غليظا، وأخرجت لنا كساء من التي يسمونها الملبدة مما يصنع باليمن، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. المقصود أن اللباس عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص، وكان يلبس الجبة، وكان يلبس الرداء والإزار والبرد. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بقضية القميص، لماذا؟ لأنه لكل زمان أو لكل بلدة لباسها الخاص، فهذا لا يناسبهم هذا، وهذا لا يناسبهم هذا، وهذا جوهم كذا، وهذا جوهم كذا، فكل بحسب حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا كذا وأحيانا كذا، لبس الجبة مثلا، ولبس أحيانا اللون الأحمر، ولبس اللون الأخضر، وكان يحب الخضرة عليه الصلاة والسلام. أيضا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام لما حس أو لما أوحي إليه أنه قد اقترب أجله، بدأ عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في مجلسه أو بين أهله كان يعطيهم إشارات تلميحات أنه سيرحل، لأن رحيله ليس بالأمر السهل. رحيله زلزال بركان يدك الدنيا كلها. ف فرحيل النبي عليه السلام موت النبي صلى الله عليه وسلم لن يمر على الصحابة مرورا سهلا، سيحدث هزة في الواقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بفترة وكان عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم إشارات على أساس يتقبلون بعد ذلك رحيله بشيء من الاستسلام. ومرة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وهو يخطب يقول إن عبدا خيره الله تعالى بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عنده، هذه إشارة إلى أنه اقترب أجله. ولذلك أبو بكر كان أفقه الصحابة فقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، لأنه علم أن الرسول هو الذي خير. وتقول عائشة كما جاء في الصحيحين تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح ما قبض الله نبيا إلا أراه مكانه في الجنة ثم يخيره. أيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما جاء عند أبي داود يقول الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. كان هذا من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. أيضا من المؤشرات أو من التلميحات النبوية أنه كما وأصله متفق عليه واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني كم أقام المؤذن أقام بلال فاصطفوا وتقدم أبو بكر واصطفوا خلف أبي بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة بيته فضحك حتى يقول أنس كأن وجهه ورقة مصحف كأنه ورقة مصحف، يقول ففرحنا فرحا عظيما. لماذا؟ لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يظنون أنه سيموت كما سيأتي بعد قليل قصة أو ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكشف الرسول عليه الصلاة والسلام الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني بكبر أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وبقيت المبشرات، رؤيا المؤمن يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. انقطع الوحي ما معناه؟ يعني اقترب الأجل. ثم أيضا جاء بسند جيد أنه قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب، يعني كأنه يمهد لرحيله عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول أيضا كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم، طبعا واللفظ لمسلم، والبخاري ما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، لكن لفظ مسلم قال والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم، ويقصد يوجه الخطاب للصحابة ليأتين على أحدكم يوم ولئن يراني أحب إلي من أهله وماله ثم لا يراني، يعني أنه يبي يرحل عليه الصلاة والسلام وأنه بشر ينسى كما ينسى البشر ويغضب كما يغضب البشر ويموت كما يموت البشر. قال الله عز وجل له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم، نعم نبي لكنه بشر تعتريه ما يعتريه البشر، ولذلك يغضب ويبين الغضب على وجهه لأنه بشر. موته عليه الصلاة والسلام طبعا مرض، وظهرت في يعني آثار أو مقدمات الموت. وكان عليه الصلاة والسلام يغشى عليه ويصب عليه من القرب حتى يصحو. وكان أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالجماعة، وكان هذه إشارة إلى أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في فضائل أبي بكر رضي الله عنه. كان يقول كما جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: أنا أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ والمرض فيه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام له 9 نسوة، وكان في زمن له 11 نسوة، وكان أعطي قوة 30 رجلا كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان يطوف على نساء، يأتي لكل واحدة يوم، وكنا يجتمعنا كلهن في بيت التي يأتيها. لكن عليه الصلاة والسلام لما أخذه المرض يستبطئ يوم عائشة، يعني متى يأتي يوم عائشة؟ حتى جاء يوم عائشة. فلما جاء يوم عائشة طبعا اشتد عليه المرض، فاستأذن زوجاته فأذن له. لكن مع هذا لما جاءه الموت جاءه في يوم عائشة. ولذلك تقول: إن من نعم الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يومي، ومات في بيتي، ومات بين سحري ونحري، يعني في حضنها، وجمع الله بين ريقي وريقه قبل موته. المقصود أنه جاء يوم عائشة فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء صحيح من حديث عائشة رضي الله عنه، جلس في بيت عائشة. طبعا يعودونه الصحابة، تعوده زوجاته، يعودنه لما في ذلك فاطمة رضي الله عنها، وكانت تكثر أن تجلس عنده عليه الصلاة والسلام. وذات مرة دخلت عليه في المراحل أو في المراحل الأخيرة، فدخلت عليه يقول أن تقول فاطمة رضي الله عنها كما عند البخاري: لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الموت، يعني يغاب ثم يعود، يعيش في غيبوبة ثم يرجع. فجعلت تقول فاطمة رضي الله عنها: واكرب أباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صح قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة المأوى، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت لأنس بن مالك رضي الله عنه، قالت: كيف، أو كأنها يعني هان عليكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة لما جاءه الموت. تقول عائشة رضي الله عنها: وقد ذكر لعندها كما جاء صحيح أن عليا كان قد وصى أو وصي له، قالت: متى أوصى له؟ تقول: ولقد تقول: وكنت مسندته على صدري، وفي رواية على حجري، ويجوز أن تقول حجري. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حضنها، كان بين نحرها وسحرها، يعني خصرها. تقول عائشة رضي الله عنها: فدعا بالطست، طست فيه إناء، لأنه بدأ الكرب يأخذه، فجعل الموت يتغشى، فجاء بالطست، فجعل يأخذ كما جاء عند البخاري يأخذ من الماء ويبل وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فتقول عائشة رضي الله عنها: فلقد انخنث في حجره، يعني استرخى، استرخت أعضاؤه ومال وسقط رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها. فمتى أوصاله؟ يروي الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بالسنح، يعني خارج المدينة السنح. فالمهم جاء أبو بكر، لكن علم عمر رضي الله عنه بالخبر قبل أبي بكر، فصعد المنبر، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ليبعثنه الله، ليبعثنه عليه، يعني يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام، ليبعثنه، ليبعثن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. كبيرة جدا، يعني هكذا كما قلت لكم آنفا أن موت النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبلوه الاستقبال الطبيعي. يعني انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم، قد كان يكون في قبلكم محدثون فإن يكن من أمتي أحد فإن عمر منهم، لو كان في أمتي نبي لكان عمر، إن الحق وإن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر، الشيطان يهرب من عمر، إن الشيطان لا يخافك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم العالم العبقري اللي وافقه الله عز وجل في مواقف كثيرة، ومع ذلك يصعد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ما تحمل، فهي كبيرة، أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشبه ما يكون بالغيبوبة، يعني عدم التفكير، يعني صدمة لما جاءه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر وبدأ يهدد أي شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات. وصل أبو بكر رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها، فدخل البيت فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة، ومر بنا تو أي اللباس كان أعجب أو أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللي هو أنس قال الحبرة، فسج الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة مثل الشرشف. تقول فكشف أبو بكر وقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا، والله لا يجمع عليك، والله لا يجمع الله عز وجل عليك الموتتين أبدا. والله تعالى قال لأهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ثم جاء وخرج من البيت أبو بكر رضي الله عنه فوجد عمر وهو على المنبر، فقال يا أيها الحالف على رسلك، فأراد منه أن ينزل أو أراد منه أن يسكت فأبى عمر، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث عائشة رضي الله عنه ما ثبت فيه ذلك، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنه أبى، لكن لما رآه أبو بكر رضي الله عنه قد أبى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه بدأ يتكلم أبو بكر رضي الله عنه، فلما تكلم أبو بكر سكت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قوله تعالى كما في سورة آل عمران، من يذكرني؟ نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس رضي الله عنه ما فتلقاها الناس من أبي بكر رضي الله عنه وكأنها رأها أبو بكر رضي الله عنه عقرت رجلاي حتى هويت على الأرض وعلمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. مات الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كان قبل موته تقول عائشة رضي الله عنها تقول دخل كما جاء عند البخاري دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستن بسواك يتسوك، فالرسول لحظه وهو لحظ وبدأ ينظر السواك. تقول عائشة رضي الله عنه وكان يحب السواك، يقول فقلت يا رسول الله أخذه أعطيك إياه، فأشار برأسه يقول فأخذت السواك فغسلته ثم تسوكت به فعطيته النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فتسوك أو فاستن أحسن استنان رأيته. ثم تقول بدأ يقول اللهم اغفر لي، وهذا عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم الرفيق الأعلى، وعند البخاري اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ويشير بأصبعه. ثم أخذته بحة وهو يقرأ مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مات الرسول عليه الصلاة والسلام. مات شهيدا. نعم مات بأجله المحدد. والله يعصمك من الناس. وجمع الله عز وجل له درجة النبوة ودرجة الرسالة ودرجة الشهادة. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها هذا أوان وجدت انقطاع أبهري من الطعام الذي أكلته بخيبر من السم، لأنه اليهود سبق وتحدثنا عن أنهم أهدوا له شاة مسمومة، وكان يقول لعائشة رضي الله عنها إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر. وعند موتي قال هذا أوان وجدت انقطاع أبهري من السم الذي أكلته بخيبر. فمات شهيدا من السم الذي وضعه له يهود. نعم ما مات ولا تأثر به، ولذلك بعض الصحابة الذين أكلوا معه ماتوا، لكن هو معصوم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وحتى انتهى القرآن وانتهى الوحي ونزلت عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ونزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المهم اكتمل الدين، اكتمل الوحي، خلاص قامت الحجة وظهرت المحجة، الآن قبض بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ذهب وقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. انتقل عليه الصلاة والسلام وهو الآن روحه الآن هنا تحت الأرض طاهرة مطهرة، حرم على الأرض أن تأكل جسده، لم يمسها شيء، وأما روحه ففي أعلى عليين مع الرفيق الأعلى، وهو رحمة أن قبض قبل أمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيحين من حديث عند المسلم موصولا من حديث موسى رضي الله عنه، وعند البخاري أيضا لكنه جاء معلقا، ما قبض ما إذا أراد الله بأمة رحمة قبض نبيها قبلها فجعله سلفا وفرطا بين يديها، وإذا أراد عذاب أمة أهلكها ونبيها حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما جاء في صحيحين أنا فرطكم على الحوض، فتقدم عليه الصلاة والسلام، فالآن هو فرط وسلف لهذه الأمة، ففي من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن قبض نبيها قبلها، بخلاف الأمم بعض الأمم الغابرة لا أهلكها ونبيها حي ينظر كما صار لقوم لوط وقوم نوح وغيرهم وغيرهما. فعليه الصلاة والسلام هناك، وغدا عندما تقوم الأشهاد ونأتي إلى الحوض نأتيه وقد سبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. جمعنا الله وإياكم معه ومع إخوانه وصحابته في جنات الله تعالى، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل من الإجمال أو على وجه الإجمال وعلى وجه السرعة والاختصار، وإلا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث طويل، لكن قطعا ستأتي بعض صفاته أو بعض عباداته أو بعض أخلاقياته ستأتي في مضانها، مثلا كتاب الصلاة سيأتي كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي، في كتاب الصيام كيف كان يصوم، مثلا في الحج كيف كان يحج، مثلا كان في النكاح كيف كان يتعامل مع زوجاته إلى آخر ذلك. المهم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يطول، لكن هذا الحديث أو المجالس الماضية إنما هي على سبيل الإجمال والاختصار ليس على سبيل التفصيل، والتفصيل إنما كما قلت آنفا يأتي في مضانه. نعم. ماذا عندك؟ من كتاب النكاح إلى كتاب الجهاد. كتاب النكاح إلى كتاب الجهاد. إلى كتاب جهاد. طيب صحيحين. طيب تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاطر بذات الدين تغيبت يداك، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أولم ولو بشاة، حديث من؟ حديث أنس بن مالك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أربع نسوة أن يجمع بينهن، حديث أبي هريرة، المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. طيب لما نزلت ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. طيب لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضرهم شيطان أبدا. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، حديث من؟ حديث أبي هريرة. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، حديث من؟ حديث أبي هريرة. مكثت سنة أو بعض سنة وأنا أريد أن أسأل حديث ابن عباس رضي الله عنه. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع هيبة له حتى خرج حاجة، حتى إذا كان ببعض الطريق عدل لحاجة له، فلما قضى حاجته قلت يا أمير المؤمنين ما من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تلك حفصة عائشة. فقال يا أمير المؤمنين والله لقد مكثت سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذه الآية فما أستطيع هيبة لك. فقال لا تفعل ما ظننت أن عندي منه علما فسألني فإن كان عندي علم خبرتك به. ثم قال عمر والله ما كنا نعد للنساء في الجاهلية أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي لو فعلت كذا وكذا فقلت مالك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تحب أن ترعى. إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم حديث من؟ حديث عقبة بن عامر. فسألوا عن لقطة الإبل قال حديث زيد بن خالد الجهني. إن أبغض رجال الله الألد الخصم حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. واشترى رجل من رجل عقارا حديث أبي هريرة. إنما ذهب بابنك أنت حديث من؟ حديث أبي هريرة. ولا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. زيد. أصاب أرضا بخيبر حديث ابن عمر. ولا تحلفوا بآبائكم حديث عمر رضي الله عنه. أول ما يقضى بين الناس في الدماء حديث ابن مسعود. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث من؟ حديث ابن مسعود. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دم حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم حديث من؟ حديث أبي هريرة. النار جرحها جبار حديث من؟ حديث أبي هريرة. لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الحديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه. لعن الله السارق يسرق البيضة حديث من؟ حديث أبي هريرة. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنن حديث من؟ حديث ابن عمر. فكان يقيها بيديه حديث من؟ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه. إنكم تختصمون إلي حديث من؟ حديث أم سلمة. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر حديث من؟ حديث عمرو بن العاص. اليمين على المدعى عليه حديث من؟ حديث ابن عباس. آخر آية نزلت براء حديث من؟ حديث البراء. الحلال بين والحرام بين حديث من؟ حديث النعمان بن بشير. فإنه ينفق أو منفقة للسلعة حديث من؟ حديث أبي هريرة. تاجر كان يبايع الناس حديث حذيفة. من مسلم يزرع زرعا حديث من؟ حديث أنس. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الربع والربع كثير حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. يوم الخميس وما يوم الخميس حديث من؟ حديث سعيد بن جبير. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حديث النعمان بن بشير. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته حديث ابن عمر. من اعتق عضوا اعتق الله به كل عضو منه عضو من النار حديث أبي هريرة. يحرم من الرضاع ما يحرم أو يحرم من الرضاعة أحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. ومن أعتق شخصا له في عبد حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب هات كتاب اللباس والزينة. طيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع حديث من؟ البراء رضي الله عنه. أشد الناس عذابا المصورون حديث من؟ حديث أبي هريرة. المتشبع حديث من؟ حديث عائشة. عائشة رضي الله عنه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور حديث من؟ حديث أسماء. لا تلبس الحرير إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه. لا من لبس الحرير. نهى أن يتزعفر الرجل حديث من؟ حديث أنس. اتخذت أنماطا قال وأن حديث جابر رضي الله عنه. فأخرجت لنا كساء حديث بريدة عن عائشة أبو حديث بريدة عن عائشة حديث بريدة عن عائشة بريدة أو أبو بردة أبو بردة. أبو بردة. طيب لا تبقين قلادة حديث من؟ حديث أنس. طيب من أظلم من ذهب يخلق خلقا أبو هريرة. أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو شعيرة. كتاب الإيمان إلى كتاب خصال الفطرة من مفردات مسلم. ها مفردات طيب. مسلم. قل آمنت بالله ثم استقم حديث من؟ حديث سليمان بن عبد الله الثقفي. ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حيمن أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، أما علمت يا عمر أن الحج يهدم ما كان قبله؟ حديث من؟ ابن شماسة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ حديث من؟ حديث عثمان رضي الله عنه. طيب، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار؟ حديث من؟ عبادة رضي الله عنه. جاء ناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود قال تلك محض الإيمان. كتاب الحج. طيب، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قرب أدنى الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. أحد من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. ما لي أراك تنبس النعال السبتية؟ حديث من؟ حديث ابن جريج أنه سأل ابن عمر رضي. طيب، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساج. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. لا يدخل المدينة رعب المسيح. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. أنس رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حديث من؟ حديث سفيان بن أبي زهير. طيب، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه. حديث من؟ العلاء بن الحضرمي. ابن الحضرمي. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث من؟ حديث عروة عن عائشة رضي الله عنه. إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حديث عمر رضي الله عنه. حديث عمر رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجن معه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكان يكبر إذا حاذ الحجر الأسود. حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام من فصائح. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه وأبي سعيد. أحسن. كتاب الفرائض والوقف الأيمان والنذور. طيب، فنزلت يستفتونك. حديث من؟ في البراء بن عازب. ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.